شفنا الحقيقة. أنا أذكر إنه حديث المسيء صلاته، إنه في بعض الطرق قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم كب. هذا الطريق هذا نعم هذا موجود في شام داود في شام داود، نعم وهو صحيح. وهذا يعني مما يؤكد ان الاذان مشروع للمنفرد وغير المنفرد. لكن هل المشروعيه هنا هل المشروعيه تبلغ حد الوجوب اذا صلى وحده؟ نعم اذا صلى وحده ما هو بلا شك حديث المسيء صلاته، لانه كل ما فيه القرائن من قرائن. وهذا الذي انا هو هذا، لانه هذا الحديث الحقيقه بحل يعني معضله كبيره في اذهان كثيرين من الناس، وبرد على المتنطعين من اهل المذاهب انه يا اخي الاذان هذا لو تركت ما في عليك اذان الحي فيه. وحتى لا حتى لو ترك الاذان كله، لو هجر الاذان، يعني عندهم ان الاذان سنه وانه لا حرج من تركه حتى الا اذا اجمع الناس. وهذا التفريق العجيب، انا من اين اتى بهذا التفريق؟ يقول اذا ترك الاذان من جهلين، اذا ترك الاذان في بلد ولم يؤذن للصلاه قالوا اثم. ولكن لو اذن ولو واحد فقط، لو اذن ولو واحد، لو واحد ولم يسمع الاخر، طبعا ما حد سامع، بجوز انه يعني في مكان بعيد قصير لم يسمع الاذان، فالذي فقالوا بان هذا الاذان يرفع الاثم عن الاذان. هذا التفريق من اين جاء؟ ما شاء الله، هذا التفريق عجيب الحقيقه. هو المسافر يقول الرسول لمالك بن الحويرث وصاحبه اذا سافرتما فأذنا لأمكما أحدكما في السفر. اليوم موضع الرخص. يا الله، سبحانك اللهم.